بيقول تبارك اسم الله الآية 40 بيقول وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر. اسمع ثم اتخذتم العجل. فمن أول قصة بني إسرائيل أئمة الناس في الفساد وأئمة الناس على طبعهم، لأن الناس صالحين ولا فاسدين أخواننا؟ فاسدين. اللي بيفكر أن الناس خلقوا صالحين جهالة أبدا. الملائكة أعلم منها، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا هو الإنسان ظلوم جهول يئوس قنوط كفور، هذا هو الإنسان. الشيطان لما كان آدم بين يعني في الطين مسجى طينا جعل يطوف به ويدخل من فمه ويخرج من دبره، ثم قال الشيطان ولو شاء الله ما أسمعكم، ما قال الشيطان، ولكن أسمعك ما قال عدوكم لتعلموا كيف تتقوا. فقال اسمع ما أجمل الكلام، ماذا قال الشيطان؟ قال بصرت به مسكته، خلق أجوف لا يتمالك، تمسكش حاله فاضي. مين اخوانا شايف حاله مش هيك الا من رحم الله؟ يعني الله قال عن عبد واحد، قال شوف ما عظمها يحيى، يحيى وما ادراك، قال الله اتيناه الحكم صبيا. الحكم مش انه كان يقضي في الناس، لانه الصبي يا اخوانا منفلت. شو يعني صبي؟ زي ما قال يوسف اصبوا اليهن يعني اطاوعهن، هكذا صبى الى شيء مال اليه غواية. فالصبي يا اخوانا بالعادة الصبي جاهل، صبي جاهل، صبي شو ما يعني يعن له ويعرض له يسارع اليه، هذا هو الصبي يا اخوانا. فقال الله عن يحيى اتيناه الحكمة فهو صبي ولكن كان يحكم نفسه. بالعادة الصبي ايش بده على يده بيه. اما الانسان حقيقة يا شيخ وهو صبي على دنياه. فخير علم الرجل أن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن يعلم أن الدنيا ليست بدار، وأن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأن الله اللي قال هي الحيوان. أخشى من فساد ألسنة الناس، كل ما يشوفوا حمار ولا كلب يقولوا هذا حيوان، بينما الله ما قال حيوان إلا مرة واحدة يمدح فيها الدار الآخر. والآن لا يقال الحيوان إلا ذمنا، وعند الملك الذي علمنا البيان الحيوان مدح، وإن الآخرة لهي الحيوان عند الذي خلقها ليست بدار. اقرأ القرآن كله يا عباد الله، ولا مرة قال العليم عن الدنيا إنها دار، ولا مرة. يعني تبارك اسم الله بيقول الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة، الدنيا ولا مرة سماها دار. كيف بتكون دار؟ كم تلبس فيها؟ 70 سنة 100 سنة؟ سيقوم العباد يوم القيامة 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القبر. فأي حياة هذه يا أخوان؟ الرجل في الآخرة خالدين فيها أبدا، لا يموت ولا يهرم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموت، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا. فلا هذه حياة وهذه حياة. فلما تلا الشيخ بارك الله فيه تلا حقا وخيرا، قال الذين يريدون الحياة. أنا ليه ذكرت لك بني إسرائيل؟ خليكم معي أخوان. ليه ذكرت لك العجل؟ هل افتح القرآن، القرآن الأصل فيه التدبر ولا التعامي؟ طيب من أول القرآن قصص بني إسرائيل، بقرة. من أول ما تفتح القرآن شو فيها أخواننا؟ بقرة. بقرة. هلا الشيطان أضل الهندوس بالبقرة. ولا لا أخواننا؟ يعني من أكبر الأديان ضلالة في الأرض الهندوسية هاي. ماذا يعبدون؟ فكرك عن ضلال الشيطان يعني عن هبل الشيطان عبدهم للبقرة؟ يا أخوان أنا أسألكم، أسأل كل عقالكم وحلمائكم، ما العجل بني إسرائيل؟ إذا بتقرأ القرآن ما في شائنة كرر القرآن ذكرها عيبا على بني إسرائيل كالعجل أبدا، يعني لا يكاد يذكرهم إلا كلهم العجل العجل العجل العجل. طب ما بال العجل؟ وقد علمنا أن الناس سيتبعون بني إسرائيل لا محل، مش هيك؟ أنت ستتبع بني إسرائيل لا محالة. وبنو إسرائيل من أول القرآن اتخذوا عجلة. فإذا كان بنو إسرائيل كما أقر نبينا عليه الصلاة والسلام أئمة للناس في الضلال والفساد على جبلة الناس لتتبعنهم، وعند بني إسرائيل عجل لا يكاد القرآن يذكرهم إلا وذكر عجلهم. طب وين العجل في المسلمين اليوم؟ قال النبي لتتبعن سننه شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حتى إذا كان في بني إسرائيل من يزني بأمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. طيب ماشي، ما في أوضح في بني إسرائيل من العجل، أين عجل المسلمين؟ ليش الناس صار يفتح القرآن بيقول لك هذول اليهود مالنا ومالهم؟ طب لما كتبهم الله في أول الكتاب؟ فيا عباد الله، عند المسلمين عجل كما عند بني إسرائيل عجل، كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بنو إسرائيل بيحبوا المال؟ طبعا. طيب المسلمين لا. طب اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. مين منا أخواننا لا يفتن بالنساء؟ بنو إسرائيل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. مين فينا أخواننا مستعجل يموت حتى يلقى الله؟ مين؟ تلاحظ الإنسان قديش متشبث بالدنيا، كمان 10 سنين تبني كمان طابة بترك للأولاد. هذا هو. من منا خير من موسى بن عمران؟ ولا أحد، ولا أحد أبدا. ميه؟ يعني في أمة النبي كلها عليه الصلاة والسلام موسى خير منهم جميعا. موسى عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الموت، شو سوى موسى؟ قال مرحبا بلقاء الله. شو سوى موسى عليه الصلاة والسلام؟ صك ملك الموت ففقع عينه. فرجع ملك الموت إلى الله قال أرسلتني، اسمع هذا الله يسمعنا إياه، إلى عبد لا يريد الموت. ليش فكرك من معاصي؟ ولكن صنعه الله صناعة، والعبد البشري لا يريد الموت، هذا تعلموه يا أخوان، لا يريد الموت. فأرسل الله لموسى حتى تتعلمه. قال للملك قل له يضع يده على متن ثور. متن ايه؟ ثور. وطبعا الله هيك قال ثور، اجد جمل اجد جمل، ولا عن حكمة؟ ما اللي صعب اقول لك مال العجل ثور، وليش انفتحت ببقرة؟ وموسى يحب الحياة الدنيا لحط ايدك على ثور. سامعين؟ سامعين؟ ليش العجل؟ القرآن مفتوح ببقرة، وموسى يريد يعني لا يريد الموت، بكل ضع يدك على متن ثور فما كان تحتها من الشعر فلك من العمر، بكل شعرة سنة، يعني ده يكون 1000 2000 تحت يده. فقال موسى أي ربي، ثم ما بعدين بعد هذول؟ قال ثم الموت. قال فالآن، إنما لو علم أنه مخلد لقبل. هذا هو الإنسان أخوان. فلما سألتك عن العجل وقال الله ضع يدك على متن ثور وفتح الكتاب بالبقرة، هذه حياة الناس. ما له العجل؟ العجل لما السامري أخرج لهم إياه، موسى كان ذهب إلى ميقات الله، بقي في بني إسرائيل هارون. في حدا من علماء المسلمين أعلم من هارون؟ أبدا. ولا فلان أبو الشعر، ولا فلان الواعظ. هارون أصح من موسى لسانا. اسمعوني، لما كان هارون في بني إسرائيل وأخرج السامري لهم العجل، ما استطاع هارون أن يردهم عن عجله. هارون في بني إسرائيل يعكفون على عجل. أعطيكم سر يا أخواني، مش بنو إسرائيل كما يقول الناس عبدوا العجل؟ فيه؟ ولا مرة القرآن قال عبدتم العجل، ولا مرة. يقول اتخذتم وهذه وراءها شيء، ولا مرة قال لهم عبدتموه. هم كانوا يقولوا هذا إلهكم وإله موسى، إنما الكتاب المجيد يقول اتخذتم. طيب نعم، لما كان هارون في بني إسرائيل، الآن أنا لو جئت لك على أمة من المسلمين، هم بنو إسرائيل، لما ذهب موسى لميقات الله ماذا كان دين بني إسرائيل؟ الإسلام. الإسلام، كانوا مسلمين. وكان فيهم نبيان موسى وهارون. الآن لو أن المسلمين الآن عكفوا على عجل أخرج لهم رجل عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله الأنبياء، أي عالم تقدر إنهاه ولا لا؟ كيف؟ هارون ما قدر. فكرك ليه؟ لا، لأنه ظن أنه العجل أمر يسير، ليس يسير. هارون ما قدر. قالهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، بس ماش قادر يكمل معاهم. فغلبه السامري على هذه، وغلبته قطار الناس على هذا. ما للعجل من ايش اخرج لهم يا اخوانا؟ حلي، زينة وحلي، زين للناس. اسمع، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الزينة حياة الدنيا فيك اخوانا. فلما اخرج العجل من الزينة والحلي، هو قال لموسى بعد، قال بصرت بما لم يبصروا به، مسكتها هو يعني بصرت بي، بصرت به مسكت، يعني عرفت كيف اجيبها. مش هارون مش قادر يكمل. ليش اخوان؟ عظموا المجيد. قلت لكم رأس مال علم الرجل ان يعلم ان لا اله الا الله وان يزهد في الدنيا، فاذا علم ان لا اله الا الله جمع دنياه واخره، واذا زهد في الدنيا جمع اخره. وانما الدين والعلم كله حتى لا تضيع الاخره. ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. فهذه ليست بدار. فترى القران كثيرا على هذا العلم فيك اخوانا. طيب نرجع كمان مرة للعجل. العجل الآن الله، اسمع ما أجمل كلام، اسمع. حياة الدنيا يسميها الله اسما ما، ايش بيسميها؟ العاجلة ولا لا؟ كلا بل تحبون. في سورة الإسراء بني إسرائيل، سورة الإسراء كان الصحابة يسمونها سورة بني إسرائيل كذلك. شيك؟ طب اسمع، هل سورة بني إسرائيل؟ الإسراء. العجيب أنه في سورة الإسراء ما ذكر الله العجل، في كل السور اللي فيها بني إسرائيل ذكر العجل، في البقرة وطه والأعراف، وين في مركزيات؟ أما سورة بني إسرائيل مركزي ما ذكر العجل، ولكن ذكر لك علما تعلم فيه العجل. فقال في أولها، اسمع، وكان الإنسان عجولا، بعدين قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالحياة الدنيا عند الله ايه؟ عاجلة. وانت مخلوق كما قال الله، خلق الانسان من عجل، عجول، من عجل، في عاجلة، اخرج له عجل يجمع كل هذا من الذهب والفضة جسدا. ليش سيدنا الكبير قال جسد؟ ليش؟ الله ذكر العجل مرتين في الأعراف وفي طه، قال يعني في هذه التسمية، قال عجلا جسدا له خوار في طه هي، وفي الأعراف هيك عجلا جسدا له خوار. طيب ليش؟ ليه يعني جسد يا أخوان؟ الدار الآخرة يا عباد الله التي يحثنا الله عليها ويحضنا لها، غيب أم شهادة؟ غيب. والعبد قوي في الغيب أم ضعيف؟ ضعيف. إحنا لولا رحمة الله وما ربط على قلوبنا يا شيخ، احنا انا اؤمن بجبريل اكثر مما اؤمن بما ارى من الحياة الدنيا من رحمة الله، مش من شطارته. اؤمن بالجنة والنار من رحمة الله، انما لا ارى. فالكبير تبارك اسمه اكبر لنا اننا نؤمن بالغيب. قال من اول الكتاب الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اسمع ما تجدوه، الذين يؤمنون بالغيب. فمن اول الكتاب عليه هو يعلم انك لا ترى ما تؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب، اسمع ما تجدوه، ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة، اسمع، ثم قالوا بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون من أولها من أول صفحة. وين بسحبك غيب الآخرة؟ روح الآخرة دك من أول صفحة. أنت قلت له افتح الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم. قال الله قد فعلت بهديك أهديك. قلنا له اهدنا. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وين العلم شيء؟ من أول الكتاب. أردت الدنيا ما فيها ما خسرت كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام ولا نعلم أحدا أعلم منه. قال ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب والراكب مستقر أم مرتحل؟ الراكب مرتحل. ما قال إنما أنا كرجل إنما أنا كراكب. أول ما قال لك راكب ما هو متحول منتقل. قال إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. فبعد علم الأنبياء لا علم، بعد هدى النبي لا هدى، وكل هداه على هذا عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل حكاية للناس. قال ولقد اخترناهم على علم. قال المعلم عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سننهم. أبدا أبدا. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ اسمع افتح القرآن كله على العجل. ما زلنا نقرأ انه العجل لمين؟ اليهود. احنا مالنا ومالهم. بل العجل عجلنا لأن بني إسرائيل أئمة الناس إلى النار أو أئمتهم إلى الجنة. لن تنتهي هذه الأمة حتى ينزل فيها عيسى بن مريم ذلك الذي كان في بني إسرائيل. ولا يا أخوان؟ فإذا بتفكر أن بني إسرائيل روح وانتهت الحكمة، ما انتهت، حتى ينزل عيسى بن مريم يقتل الدجال من اليهود. وعيسى أرسله الله مثلا لبني إسرائيل. ليه؟ الحكيم ادخره للساعة الآخرة انه ما انتهت الله. هو اللي كان فيهم في الأول بيرجع في الآخر انه ما انتهيناش. والناس يتبعون بني إسرائيل تصديقا لنبيهم. شيء؟ طيب اتفقنا. عجلا جسدا بدأت يا أخوان أنا أقولكم ليش قال جسد. الآخرة غيب، ولولا رحمة الله ما آمن أحد بغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة اسمع وأجر كبير. ليش كبير؟ لأن شيخ أنت تخشى الله بالغيب هو بكل كبيرة كبيرة. تخشاني ولما ترني. كيف؟ فهو يعلم أنها كبيرة. وما فطر العبد على هذا. إخوانا اللي بفكرها يسير اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال ما المسلمون في الكافرين يوم القيامة إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. لأنه أصل الناس ألا يؤمنوا. أنت من الشعرة البيضاء إن ختم لك بخير برحمة الله. ترون محمدا عليه الصلاة والسلام آمن برحمة الله. موسى بن عمران لولا الله ما آمن موسى بن عمران. تعرف عيسى بن مريم لولا الله ما علم عيسى كلمة من التوراة والإنجيل. صحيح؟ فبالتالي من آمن منا آمن برحمة الملك تبارك اسمه. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أرجع على الدنيا. لولا رحمة الله ما آمنا بغيب. ألا لما جاء الدجال السامر الدجال أخرج لهم العجل. قال الله جسدا. على مش الدجال اللي مش السامر الدجال اللي قال جسد كبير اللي قال تبارك اسمه. قال عجلا جسدا له خوار. جسد ليش اخوانا؟ انا بقول انا بقول مش بيقولوا الناس عصفور بالايد ولا عشرة على الشجرة. فالجسد يعني الى متى سيقول لك الانبياء ان الله وعدك في الدار الاخرة جنة وحريرا وقصورا؟ الى متى؟ ها هي بين يديك جسدا له خوار تسمعها وتراها. لما تؤمن برب وآخرة لا تسمع ولا ترى؟ فعاجل إلى عجل عاجلة جسد تسمعه وتراه يفي لك بكل حاجتك. هذا اللي بيصير.